الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر شوال عام 24 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 88 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. ونحن نعيش هذه اللحظات مع كتاب الله عز وجل في مجلس هو أشرف المجالس وأعظمها عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأي مجلس في الأرض أشرف من هذا المجلس؟ ثم إن الله قد وعد بمغفرة ذنوب من حضر هذه المجالس، كما في حديث الذكر المشهور كما في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارة يبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة تنادوا أن هلموا، فيحفون بالمجلس، ثم بعد أن ينتهي المجلس يصعدون إلى الله تبارك وتعالى، فيقول الله لهم: من أين أتيتم؟ وهو أعلم بهم عز وجل، فيقولون: يا ربنا أتيناك من عند عبادك، ويذكرون أسماءهم، فيقول الله تعالى: وماذا يفعلون؟ فيقولون: يا ربنا إنهم يذكرونك، فيقول الله عز وجل: فهل رأوني؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوني؟ قالوا: لكانوا أشد لك ذكرا. ثم يقول: وماذا يسألون؟ فتقول الملائكة: يسألونك الجنة. فيقول تعالى: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لكانوا أشد لها طلبا. ثم يقول: ومما يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون من النار. فيقول تعالى: وهل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها فرارا. ثم يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. ينصرفون من المجلس وقد غفر الله لهم ذنبهم. فيقول أحد الملائكة: يا ربي، فيهم عبدك فلان ليس منهم، يعني لم يأتي لأجل الذكر، وإنما جاء لغرض آخر. فيقول الله: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعمة، لو لم نخرج من هذه المجالس إلا بمغفرة الذنوب لكان هذا أعظم أسباب الحرص على هذه المجالس. نسأل الله تعالى أن نكون ممن شملهم الحديثان، إنه سميع مجيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن ها هنا آكد بما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها، ولهذا قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي في سائر أحوالكم. ثم قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي فإذا ذهب أي فإذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة فأقيموا الصلاة، أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شؤونها. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي مفروضا. وقال أيضا: بالصلاة وقتا كوقت الحج. وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية العوفي. وقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم، كما قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد، كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو وعد حق وخبر صدق، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها، وكان الله عليما حكيما، أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال. هذه الآيات تأتي بعد ختام الآيات في ذكر الجهاد وذكر أحكام الصلاة في الجهاد، فقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، أي إذا انتهيتم من الصلاة، لا تنقطعوا في ذكركم عن الله، بل يجب أن يبقى القلب معلقا بخالقه فيذكره على كل حال. الصلاة أعظم الذكر، وهذا لا يعني أنه إذا انتهت الصلاة انتهى ذكرك لله، بل ينبغي أن يستمر ذكرك لله في كل أحوالك، وأنت قائم وأنت جالس وأنت نائم، لا ينقطع ذكرك عن الله. فإذا قضيتم الصلاة، أي انتهيتم من أداء الصلاة الواجبة، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. المسلم متصل بالله في كل أحواله. ثم قال تعالى: فإذا اطمأننتم، لأنه ذكر الصلاة حال الخوف، والصلاة في حال الخوف يحدث فيها نقص في عدد ركعاتها وفي هيئاتها وفي خشوعها، فهذه الصلاة التي حصل فيها خوف لا ينبغي أن نصليها في حال الطمأنينة. حال الطمأنينة ينبغي أن يكون حال آخر، وهو أن نؤدي الصلاة بدون نقص فيها. أما هنا في الجهاد أثناء القتال، فقد أباح الله لنا أن نقصر الصلاة إما في عدد ركعاتها وإما في هيئاتها. ثم قال تعالى: أي إذا انتهيتم من صلاة الخوف، فإذا اطمأننتم، أي لم يعد هناك خوف من أعدائكم عليكم، فأقيموا الصلاة، أي أقيموها بأركانها وهيئاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة لها زمان ومكان وهيئات، يجب أن تؤدى في زمانها ومكانها وهيئاتها. الله الذي حدد زمانها جعل لكل صلاة بداية ونهاية، فصلاة الظهر وقتها لها بداية ولها نهاية، يجب أن تؤدي الصلاة بين هذين الوقتين. إن أديتها فيها بين هذين الوقتين كان فعلك لها أداء، وإن لم تؤدها في هذا الوقت الذي له بداية ونهاية كان فعلك لها قضاء. إن كان تأخيرك لها لعذر فإنه تعطى أجرها وليس عليك في ذلك إثم، وإن كان تأخيرك بغير عذر قد تقبل وقد لا تقبل، أو قد تقبل مع حصول الإثم وقد لا تقبل إن تعمدت تأخيرها بدون عذر. فإذا الصلاة لها وقت، لها زمن محدد، أفضل الزمن أوله كما جاء في الحديث: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها، هذا أفضل الأعمال، المبادرة. لكن يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن أول وقتها إذا كان لك عذر في ذلك، أو لم يكن لك عذر لكن ترك صلاة الجماعة اختلف فيه العلماء، منهم من يرى أن الصلاة، أن الشخص إذا صلى الصلاة وحده مع وجود جماعة أن صلاته باطلة، وهذا ما ذهب إلى ابن تيمية رحمه الله، يرى أن الصلاة شرط في صحة الصلاة، شرط، فإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. فإذا الصلاة مع الجماعة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون شرطا. فرضا أي أنك إن أخلفته أو قصرت فيه تأثم، لكن شرطا أن الصلاة باطلة. فهذا زمن الصلاة. مكان الصلاة بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالمساجد بنيت لأجل أداء الصلوات المفروضة، فلا يجوز لك أن تصلي الصلاة في غير وقتها ولا تصلي الصلاة في غير مكانها إلا لعذر. أرأيتم الآن اليوم لو أن موظفا قال لإدارته: أنا سأعمل عملي في بيتي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 ظهرا، وأتيكم بالعمل في اليوم الثاني، أيقبل منه؟ لا يقبل، مع أن العمل واحد، إنما لابد أن تعمل في نفس المكان. طيب لو قال أنا نعمل في نفس المكان لكن بعد ما يخرج الناس من الدوام أنا آتي وحدي في هذا المكان بعد انتهاء الوقت وأدي نفس العمل، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، العمل مشروط بالزمان والمكان. ثم لو جاء قال أنا سآتي أعمل في الزمان من الصباح إلى الظهر وفي نفس المكان لكن ما أعمل في نفس الوظيفة هذه، أعمل في وظيفة ثانية، ما يقبل منه. أنت لك وظيفة معينة محددة، ولله المثل الأعلى. فلا بد أن يتوافر في الصلاة زمانها ومكانها وهيئاتها، لا تصلي صلاة لم يشرعها الله لك تعالى. فالصلاة مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا موقوتا أي بزمن محدد. ولهذا نرى الله تعالى في صلاة الخوف وسط المعركة، الحرب قائمة والسيوف مسلطة والقتل حاصل، ويأمر بالصلاة، لا تؤخر الصلاة حتى وقت المسايفة أي وقت الشروع في القتال، إلا إذا تعذر جاز لك التأخير. هذا يدل على عظم الصلاة، والصلاة صلة بين العبد وبين الرب عز وجل، فترك تأخيرها عن وقتها انقطاع عن الله. فلهذا قد شرع الله لنا صلاة الخوف. ثم قال تعالى ختاما لآيات الجهاد وصاية أخيرة: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا لا تضعفوا في ابتغائهم أي في طلبهم، وهذا جهاد الطلب، لا تضعفوا لا تتوانوا لا تقصروا ولا تتأثروا بما يقع عليكم من جراحات أو من قتل، فإنكم تجرحون والعدو يجرح وتقتلون والعدو يقتل، لكن شتان بين جريح وجريح وقتيل وقتيل. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. طيب هم يألمون وليس لهم أمل في نصر الله، ليس لهم أمل في أن الله معهم، وليس لهم أمل في الآخرة، ومع ذلك يصبرون وأنتم تجزعون. لا ينبغي لكم، أنتم تترقبون النصر من الله، إن لم يحصل النصر جاءت الشهادة، وكلاهما مطلبان عظيمان للمسلم. فإذا لا ينبغي الإنسان المسلم أن يضعف أمام عدوه. وعندما خرج الصحابة رضي الله عنهم بهذه العقيدة غلبوا العالم، رغم قلة العدد ورغم ضعف العدد، ولهذا قهروا فارس والروم، أعظم دولتين في عصرهما، في عصر الصحابة، فارس في المشرق والروم في الشمال والمغرب. ومع ذلك خرج العرب بسيوف ليس لها بيوت وإنما عليها الخرق، وكثير منهم لا فرس له ولا حصان له، وواجهوا جيوشا لها أسلحة وعدد عظيم، ومع ذلك انتصروا عليهم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يفرون في المعركة ويسعون للشهادة في سبيل الله، والذي لا يقتل في سبيل الله يحزن. أما أولئك فلا يحبون الموت. لماذا يموتون؟ ليست لديهم عقيدة في أن هناك جنة تنتظرهم، ليست في أذهانهم قضايا عقدية، قوم أصحاب دنيا. فالله يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن ترجون من الله ما لا يرجون. ماذا نرجو من الله؟ النصر أو الشهادة. وهذه وصايا أخيرة جاءت في سياق ذكر آيات الجهاد، وبعد أن ذكر تعالى الأحكام الصلاة في الجهاد ليوصي المؤمنين والمسلمين، وأنه لابد أن تحرصوا على نشر هذا الدين وعلى فتح الأرض لتحقيق العبودية لله وإقامة الحرية للإنسان، لئلا يستعبد من الإنسان. فإن الإنسان إذا ملك ظلم وطغى، لابد له من حاجز يمنعه من الطغيان والظلم. ما الذي يمنعه؟ شريعة الله. فإذا عرف شريعة الله وإذا قرأ كتاب الله وترقب وعرف أن هناك يوما آخر فيه حساب، فإنه يتورع ويقف. لكن إذا لم يعرف لابد من يضبط سلوكه تحت رأية الإسلام حتى لا يطغى. فإن المسلم لا يطغى ولا يظلم، لأنه يعلم أن هناك حسابا وأن هناك جزاء. فلو جئنا بأي إنسان طغى وتجبر ثم كانت عاقبته الذل، وقلنا هل تتمنى أنك في نفس هذه الصورة؟ قال لا، كنت أود أن أكون راعيا أو زاهدا أو تقيا، لكنه لا يدري أن النهاية فيها عقاب من رب العالمين، كما قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله ليس غافلا، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يأتون يوم القيامة أذلة، منكسوا رؤوسهم، يترقبون العذاب. فهذا الإسلام يصفي القلوب ويضبط الأعمال. فالمسلم يراقب الله تبارك وتعالى في أعماله. ففتح الأرض وضبطها إما بالعقيدة وإما بالشريعة. لابد أن تفتح الأرض، لابد أن تسود رأية الإسلام حتى لا يكون هناك ظلم. أرأيتم لو كان اليوم هناك رأية تحكم العالم إسلامية، أيحدث ظلم كهذا الظلم الذي نراه اليوم من دول متجبرة وطاغية ومستبدة؟ لا يحدث، لأن الإسلام يمنع الظلم ويمنع البغي ويمنع العدوان. فإذا لابد من تحقيق أمر الله، وهو أن تحكم هذه الرأية الإسلامية الأرض، لا أن تدخل الناس في الدين. دخول الناس في الدين اختياري، لأن الإيمان ينبع من القلب من الداخل، ولا سلطان لأحد على القلب. ولهذا لو شرع الله الإكراه على الدين لشرع النفاق، لأن النفاق إظهار

أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ أي لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلا. ولهذا قال: أمن يكون عليهم وكيلا. هذه الآيات أولا في مناسبتها بعد ذكر آيات الجهاد، أن الله قد أمر بأن يحكم رسوله عليه الصلاة والسلام بين الناس، ولم يقل بين المؤمنين، بالعدل بهذا الكتاب: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. استفتحت الآية بضمير الجماعة، إنا، والله واحد ولم يقل إني. قال العلماء: إذا جاء ذكر أفعال الله يذكرها بضمير الجماعة للتعظيم، وإذا جاء الحديث عن ذاته لابد أن يكون بنون الإفراد حتى لا يتوهم، كقوله إنني أنا الله، هنا تعريف بنفسه عز وجل، فيأتي الضمير المفرد. لكن إذا أراد أن يتكلم عن أفعاله: إنا أنزلنا إليك الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. العرب تذكر ضمير الجماعة للتعظيم، أي العظيم يذكر نفسه بنون العظمة التي نون الجماعة، إنا ونحن. ولا يذكر هذا الضمير إلا إذا جاء ذكر أفعاله عز وجل، أما إذا أراد أن يعرفنا بنفسه فيذكره بلفظ المفرد، كما قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقال تعالى في غيرها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا أنزلنا في ليلة القدر. فالفعل قد يشير إليه بنون الجماعة. يقول: فهذه الآيات ورد فيها قصة، وهي أن رجلا منافقا من بيت ذي حاجة، أي فقراء، عدا على بيت رجل من الصحابة في الليل، فسرق من بيته طعاما، والطعام في الماضي كان قليلا. هذا الرجل جاء قافلة من الشام فيها طعام من البر، وطعام الناس آنذاك لم يكن إلا من الشعير، وكان البر شيئا نادرا، فشرى هذا الرجل طعاما من البر ووضعه في مشربته في مخزن مع سلاحه. فجاء هذا المنافق اسمه بشير وخرق المشربة، وكانت البيوت مبنية من الطين، وسرق الطعام وسرق السلاح. ثم عندما أصبح الصباح رأى الرجل أن بيته قد سرق، فدعا ابن أخيه، والمسروق اسمه رفاعة وابن أخيه اسمه قتادة، قال: يا ابن أخي، قد عدي على مشربتنا في الليل. فسأل الناس: من رأيتموه أوقد نارا البارحة؟ يعني الذي يأخذ لابد أن يوقد. فقالوا: رأيناه في بني فلان، بيت بني فلان. فذهبوا إليهم فأنكروا، ودعوا جيرانهم يشهدون لهم أنهم أناس أخيار وأناس فضلاء، ولكننا رأينا أو يعني. فثم رموا السلاح في بيت يهودي، فقالوا: لعله في بيت هذا اليهودي اسمه زيد السمين. فذهبوا إلى بيت اليهودي فوجدوا السلاح، فأنكر اليهود فكذبوه وقالوا: أنت كافر. وجاءوا إلى وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن هؤلاء يتهمونا، ونحن يعني رأينا هذا الرجل، أو يعني كأننا لمسنا أن عنده السلاح وعنده الطعام، فهو الذي سرق. فكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصدقهم فيما قالوا، ولكن رب العالمين لا يظلم أحدا، وإن كان يهوديا عدوا لله وعدوا لرسوله وعدوا لدينه وعدوا للمجتمع المسلم، ولكن العدل لا يعرف الأشخاص، العدل الإلهي لا يفرق. ثم إن اتهام أنصاري ممن نصر الدين، الأنصار هم الذين نصروا الدين وأيدوا الدين، فكيف يرضى بأن يتهم بعضهم بالسرقة؟ فهذه كلها حيثيات، لو كان الفعل في مجتمع يحكمه مذهب بشري ما كان بهذا الحكم. أنزل الله من السماء يدافع عن اليهود ويكشف حقيقة السارق ويعاتب النبي عليه الصلاة والسلام في كونه أراد أن يدافع عن هذا السارق. فانظروا هذه الآيات العجيبة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فكشف هويتهم وأنهم خائنون وأنهم قد خانوا أمتهم وخانوا مجتمعهم فسرقوا من أمنهم، وهذا بداية الآيات. ثم قال تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. سبحان الله، كيف التوجيه لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه كاد أن يفعل مع يهودي؟ هذا عدل الإسلام. لو كان هذا الشرع يحكم العالم ما احتاجوا إلى ديمقراطيات ولا إلى أنظمة بشرية، رأوا فيه العدل الذي يحفظ الحقوق ولو كان من عدو. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لا تجادل عن هؤلاء، هؤلاء خانوا دينهم وخانوا نبيهم وخانوا جيرانهم وخانوا من بجوارهم ممن لم يسرق، فلا تجادل عنهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وهذا الشخص وصفه الله بالخوان، وكلمة خوان أي كثير الخيانة. وهذه الأسرة كان فيها ثلاثة أشخاص: بشير ومبشر وبشر. السارق بشير، يقول هو بشير أو بشير، وكان هذا شاعرا منافقا، وكان كثيرا ما يقول القصائد ويتهم بها أعرابا أنهم ذكروها في الصحابة. وقد كشف الله هذا الرجل فهرب من المدينة والتحق بالمشركين. والله رب العالمين سيأتي معنا الآيات ترغبه في التوبة، ترغبه في أن يعود إلى الله. عجبا، رجل أجرم وسرق والتحق بالمشركين، ولكن الله رب العالمين يفتح باب الرحمة. فإذا عصى الإنسان أو وقع في خطيئة فالله لا يسد باب الرحمة في وجهه عز وجل، بل يرغبه ويحثه على أن يعود إلى الله. ثم قال تعالى، يصف حالهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. سبحان الله، هذا السارق لا يدري أن الله يرى، يستخفي من الناس ويسلق في جرح الظلام ولا يعلم أن خالق الظلام لا يخفى عليه شيء عز وجل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أي يتآمرون في الليل، تآمروا في الليل ظنا منهم أنهم لن ينكشفوا، ولكن الله كشف حالهم. وقال تعالى: وكان الله بما يعملون محيطا. الله لا تخفى عليه خافية عز وجل. ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادل، هذا خطاب لجيرانهم الذي جادلوا عنهم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. من يجرؤ أن يأتي يشهد عند الله أن هؤلاء أبرار وأن هؤلاء لم يسرقوا، أو يكون وكيلا يدافع عنهم عند الله؟ فالله يربط القضايا بالآخرة، الدنيا تنتهي، وهذا الجيل قد مات وجاء بعده عشرات ومئات الأجيال وماتوا، ونحن سنموت ونلحقهم. فالإنسان لا ينبغي أن ينسى هذا الرحيل، الرحيل لكل مخلوق، أنت اليوم موجود وغدا مفقود، كما كان الذين قبلك موجودين ثم أصبحوا مفقودين. فلا تغتر بسلامة العافية وسلامة البقاء، فإن الذين في القبور هم مثلنا، كانوا أحياء وكانوا أقوياء، ولكن الموت أخذهم. فإذا رقي الله فإنه يلقى من لا تخفى عليه خافية. هذه الآيات افتتاحية في هذه القصة العجيبة التي أقام الله فيها العدل وإن كان مع غير المسلمين. وهكذا المسلم ينبغي أن يتقي الله فيعدل،

لو لم يكن هناك مغفرة للذنوب لأصبح الناس كلهم أشرارا، لأن الشخص إذا قال ما دام أن الله لن يغفر لي، إذن كما وقع في قصة الشخص الذي قتل 99 ولعله مر معنا، شخص من بني إسرائيل قتل 99 كما في صحيح البخاري، ثم أراد أن يتوب فدلوه على عابد، فقال العابد اخرج لا تحرقني بنارك، قال يعني ما يغفر الله لي؟ قال لا، قال انت غلاق المئة وكمل المئة، ما دام انا شرير خلاص اكمل الباقي. بعدين فكر بعد فترة اراد ان يتوب، فبحث فسأل عن عالم فدلوه على عالم، قال العالم من يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، لكن يبدو ان قريتك قرية سوء، إنسان يقتل في قرية واحدة 100 شخص يدل أن أهلها أشرار، انتقل غير البيئة. وهكذا إنسان إذا تاب، كان عاصي ثم تاب أو كان كافر ثم أسلم، يغير البيئة، لأن البيئة التي عاش فيها تذكره وتسحبه إلى أن يعيش ما كان عليه في السابق، فانتقل إلى بني فلان، فنصحه بأن انتقل إلى قرية فإن فيها قوما صالحين، فشهد أن الله يقبل التوبة. هذا الشخص مات في الطريق ثم إن الله أدخله الجنة، يعني غفر له، يعني ملخص القصة. فإذا من تاب من معصية تاب الله عليه، إلا في حقوق الناس، حقوق الناس لا يغفرها الله، لا بد أن تستسمح من أصحابها دماءهم أموالهم أعراضهم، هذه لا يغفرها الله لأنها حق لغيره، أما حقوق الله فإن الله يغفرها، فلا بد أن تستسمح ممن وقعت في عرضه أو أخذت ماله أو تسببت في قتله أو قتلته. ولهذا مر معنا في قصة في آية من قتل مؤمنا، يقول ابن عباس لا توبة له لأن الله وعده بجهنم أعوذ بالله، فقال جمهور العلماء له توبة بشرط أن يسلم نفسه للورثة إن كان صادقا في التوبة، إن قتلوه فهذا يعني قصاص، وإن عفوا عنه فهذا حق لهم، ويبقى الأمر الآخر في الآخرة عند الله، فيرجى له إن شاء الله قبول توبته في الآخرة. الشاهد أن الله يقول من يظلم نفسه، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، إذا عمل سوء بينه وبين الناس أو ظلم نفسه بينه وبين الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم، يطمع الله من هرب، هذا السارق هرب، الله يقول ليش تهرب؟ أنت إنسان مقصر، أنت إنسان ظلمت نفسك، ولكنني أغفر لمن تاب، لكن نعوذ بالله ما رجع، وهذا من الخذلان نعوذ بالله. ثم قال تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، أي لا يحمل إنسان وزر غيره، الوزر خاص بصاحبه، فليس في الآخرة حمل أوزار ولا في الدنيا، كما تقول النصارى أن الله أنزل عيسى ليحمل وزر آدم، ما ذنب عيسى في آدم؟ يعني إنسان آدم يعني يخطئ في أول خلق الخلق ثم يؤتى بعيسى ليكون كبش الفداء، هذا عند النصارى نعوذ بالله، عقيدة عجيبة جدا أن الله أنزله ليكفر الخطيئة حتى يقتل حتى يكفر خطيئة آدم، وهذا كما قلنا في أنه شبيه بقاضي قرقوش الذي يعني إن صحت عنه الروايات أن هناك قاضيا يعني ما كانت لديه الموازين دقيقة في القضاء، وكان أحيانا يأخذ الجار بجاره ويأخذ الأخ بأخيه ويأخذ الشريك بشريكه. يقال أن رجلا سارقا نزل على بيت نساج ينسج النسيج، وهذا النساج إذا انتهى أوقف السنارة في مكان النسيج، فجاء السارق فقفز من النافذة فسقط على السنارة فقعت عينه، فشكاه القاضي وقال أحسن الله إليك، هذا الشخص وضع السنارة في طريقي وفقعت عينه وأنا ما سرقت شيء، اسأله، فسأله هل سرق؟ قال لا، خلاص إذا وأنت إذا فقعت عينه، فرأى أن القاضي ليست يعني لديه، قال أحسن الله للقاضي، أنا إنسان نساج ورزقي على النسيج واحتاج كلا العينين، إذا أرسلت السنارة إلى الشمال نظرت فيها بشمالي، وإذا رجعتها إلى اليمين نظرت فيها بيميني، لكن لي جار صياد لا يحتاج عينه وهذا جاري ينوب عني، فلا احتاج عينه. قال هاتوا الجار. فجاءوا بجارين. انت صياد؟ قال نعم. كيف تصيد؟ قال هكذا. قال بارك الله فيك يا اولادي، هذا جارك عليه عين ولكنه مسكين نساج يحتاج عينيه، وانت جاره لا تحتاج العين وعليه عين، لا بد من العين، خذوه. فبقوا عين. هل هذا يا اخوان عدل؟ هكذا نظام عقيده النصارى. ادم عليه السلام يخفي وينزلون عيسى، والله ينزل عيسى ابنه الوحيد كما يزعمون حتى يقتل حتى يكفر عن خطيئة آدم. سبحان الله، عقيدة عجيبة. فالشاهد أن الله يقول تبارك وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، ما تعدى خطيئتك إلى غيرك لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا لو أجرم إنسان في الدنيا ما يجوز لنا أن نؤذي أخاه أو أن نؤذي ولده أو أن نؤذي زوجته، لا يجوز شرعا. كل إنسان محاسب بعمله، وألا تزر وازرة وزر أخرى، هذا هو شرع الله في الدنيا والآخرة. هنا يشفع صلى الله عليه وسلم، يشفع لك، يشفع لأمته، لا يشفع لأشخاص معينين، وهذه شفاعة لها ضوابطها. ثم قال تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما وإثما مبينا. يعني كيف تجرم وترتكب الخطيئة ثم ترمي به إنسانا بريئا، نعوذ بالله. هذا خطأان، خطأ منك على الشخص الذي أسأت إليه وسرقت ماله، وخطأ منك على الشخص البريء، فهذا نعوذ بالله ارتكب بهتان عظيم جدا. وهنا يحذر الله من هذا الفعل الشديد الشنيع، ولكن مع ذلك يفتح باب الرجاء. فربنا رحيم وربنا غفور عز وجل، يغفر كل الذنوب، من تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن بشرط التوبة، أن تصدق في التوبة، تندم على ما فعلت وتقلع عن الذنب وتعزم على أن لا تعود، هذا في حق الله وحق الناس، وتعيد الحقوق إلى أصحابها، هذا الشرط الرابع. إذن التوبة، الله يرجي هذا الشخص الهارب الذي وقع في الخطيئة أن يعود إلى الله وأن يتوب إليه. ثم قال تعالى خطابا لنبيه عليه الصلاة والسلام ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نبينا لا يعلم الغيب، فإذا جاءه شخصان اختلفا فيحكم بينهما بالظاهر، وكما مر معنا في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني يكون أقوى في إدلائه بالحجة من الآخر، فمن قطعت له شيئا من مال أخيه فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. إذن هذا أولا فيه بيان أن نبينا لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن القاضي، أن حكم القاضي لا يحل الحرام، فلو حكم القاضي لإنسان بحق آخر ما يحله، لأن القاضي يحكم بالظاهر. وفي المسند كما مر معنا الشخصان اللذان اختلفا في الأرض ثم حذرهما بهذا الحديث فبكيا وتنازل كل إنسان بالأرض لأخيه، فقال لا اقسماها وتحريا الحق واستهما، أي اقتسمها بالسهم. الصحابة كانوا يعلمون ماذا معنى ماذا يقصد بقوله اقطع له قطعة من النار، عرفوا أن هناك نار وثبت في قلوبهم أن هناك نار، فإذا ذكروا النار عرفوا ماذا يذكرون. بعض الناس لا يدرك، بعض الناس أو الناس قسمان، قسم حسي مادي لا يدرك الشيء إلا إذا وقع، ولا يعرف إذا قيل له أنه سيقع أو أن هناك عذاب أو أن هناك ثواب، ما يدرك، مثل الطفل الصغير. الآن الطفل الصغير لا يتحرك إلا بالحس، إذا اقترب الطفل الصغير الذي عمره سنة أو حولها إلى براد الشاي الحار مثلا تقول له حار، ما يدرك، إلى النار تقول نار، ما يدرك، ما يعرف. لكن كيف تعلمه؟ خذ إصبعه وضعه على بريق الشاي الحار وقل حار، خلاص يبتعد. إذا اقترب يعرف، خلاص عرف بيده مش بعقله، عقل لا يدرك. فإذا اقترب قلت حار عرف، لأنه قد ذاق بإصبعه بحسه. بعض الناس لا يعرف النار إلا إذا دخل فيه، نعوذ بالله. تخبره بالقضايا، بالآخرة، بالعذاب، ما يعني حسه مادي مثل الطفل الصغير، لكن إنسان العاقل لا، إذا قيل له نار يعرف معنى النار، إذا قيل جنة يعرف معنى الجنة، إذا قيل رب العالمين يعرف معنى رب العالمين، إذا قيل القبر يعرف معنى القبر. لكن أكثر الناس اليوم ماديون، يسمعون الجنة ويسمعون النار ويسمعون القبر ويسمعون الآخرة، ومع ذلك لا يمنعهم من معاصيهم ولا يدفعهم إلى طاعة الله. العقل مادي، لأنه الآن العقل يصبغ من كل جهة بقنوات المادة. في عهد الصحابة كانت عقولهم مادية قبل الإسلام، فجاء الإسلام فصبغهم حتى أصبحت عقولهم عقولا دينية. إذا ذكرت الآخرة كأنه يراها، إذا ذكرت الجنة كأنه يراها. بقي القرآن 13 عاما لا ينزل أحكام، وإنما ينزل ذكر الآخرة. أكثر من 70 سورة في مكة، كل محورها على 3 قضايا: التوحيد، وإثبات النبوة، وتعميق اليوم الآخر. حتى أصبح الصحابة كأنهم يرون الآخرة. جاءت الأوامر والنواهي، خلاص إذا قال افعلوا سمعا وطاعة، اتركوا سمعا وطاعة، عرفوا معنى النتيجة. لكن الناس اليوم لم يتربوا على تعميق اليوم الآخر، بل ربينا ولازلنا محاطين من كل جهة بذكر الدنيا. الدنيا، المعاشات، المرتبات، التجارة، الزراعة، كلها دنيا. تقول آخرة شيء يعني ما يدرك. العقل أصبح مادي مثل الطفل الصغير، مادي لا يعرف الماديات. فنحن في حاجة أن نعيد هذا الإحساس. إذا ذكرت الجنة والنار يذكر شيء عظيم، وإذا ذكر رب العالمين يذكر أعظم ما في الوجود الله. لا تخفى عليك، أنت مسكين ضعيف صغير، يعني رب العالمين خالق الوجود خالق الكون يهددك يتوعدك بالنار، ومع ذلك تقدم على النار. وكأن لو هددك أمير أو هددك شخص بشر لعرفت معنى التهديد. كيف رب العالمين يهدد؟ احذر النار، خلقت نار عظيمة وسأضعك فيها وأهينك وأجعل النار يعني تحيط بك من كل مكان. وقد جاء في الحديث الشريف أنه أقل أهل النار عذابا، أقل أهل النار عذابا رجل في قدمه أو في أخمصه نعلان من نار يغلى منهما دماغه، أعوذ بالله. أقل أهل النار، وإنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا. عذاب، أعوذ بالله. الله توعد بالنار، ما توعد بالسجن غرفة ولا ضرب يعني بسياط، نار. يقول الله نار عظيمة شديدة، ومع ذلك الناس لا يصدقون. متى يصدقون؟ إذا رأوها. طيب إذا رأوا صدقوا ينفع؟ لا ينفع. كما قلنا يعني في قصة يضرب قصة عن الفأرة أم الفئران، تقول لأطفالها احذروا الأطفال، إذا خرجتم عذبوكم ويعني وضعوكم في الماء الحار إلى آخره. الجربانة صغيرة تخرج، الفئران صغيرة تخرج قليل، ما ترى أحد من الأطفال، متر ما ترى أحد، مترين ما رأت أحد. قالت أمنا يعني ليست صادقة، بس فقط إنما تريد منا ألا نخرج. فما يعني فرأوا أنها ما هي صادقة. يوم من الأيام خرجوا ورأى الأطفال هذه الفئران، فجاءوا بمصيدة كبيرة عند فم الجحر، ثم جاءوا من الطريقة الثانية فأزعجوها، فهربت إلى الجحر ودخلت في المصيدة وقبض عليها الأطفال. قالوا أمنا والله صادقة. متى صادقة؟ فهكذا بعض الناس لا يصدق بخبر الله إلا إذا دخل القبر. فبصرك اليوم حديد، بصرك كان عليه غشاوة الآن ترى. فإذا الله يهدد، احذروا يا عبادي. الله من رحمته فإنه قد أنزل هذا الكتاب وملأه بالوعيد والتهديد. لماذا؟ حتى ننزجر، لأنه لا يحب لنا النار. لكن الذي يحب النار فهو يعني وما يختار. كيف يحب النار؟ إذا اقتحم المعاصي اقتحاما وأصر عليها وآذى عباد الله

بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وجعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، الآية. وقال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. هذه الآيات تبين أن لا يجوز للمسلم أن يلتقي ويجتمع مع الآخرين للتآمر على الشر، ولكنه يجوز له أن يلتقي ويجتمع مع الآخرين للاتفاق على الخير. وهذا معنى النجوى. النجوى هي أن ينعزل جماعة من الناس عن المجتمع للحديث بينهم، فلا يجوز أن ينعزل جماعة من الناس للحديث في أمور فيها إيذاء للناس أو فيها إفساد للمجتمع. أما الاجتماع الذي لعمل الخير فهذا مما يحبه الله، فقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. النجوى هي حديث السر، أي الحديث البعيد عن الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي يجتمعون ليتفقوا على أن يصدقوا على فلان، أو يجتمعون ليتحدثوا أو يتفقوا على أن يصلحوا بين فلان وفلان، فهذا مما يحبه الله. ولهذا أباح الله تعالى لنا الكذب في الإصلاح. فلو جئنا إلى شخصين متهاجرين متعاديين وذكرنا عند كل واحد منهما أن فلان يثني عليك وأن فلان يحترمك وأن فلان يود أن تنتهي الخصومة التي بينك وبينه، جاز. ثم كذلك أباح لنا الكذب في الحرب مع الكفار، يجوز لنا أن نكذب عليهم حتى لا نفضح أسرار المجتمع المسلم أو الجيش المسلم. ثم كذلك الكذب بين الزوجين في أمور خاصة، ليس في كل شيء، إنما فيما يتعلق بشخصه أو شخصها: أنا أحبك، أو أنت وزوجته أنا أحبك، مش تكذب عليه بأمور أخرى، وإلا لو فعلت لخرجت إلى فقد الثقة. إذا أصبح رجل يكذب على زوجته في كل شيء فقدت الثقة فيه، خلاص ما دام أنها تعرف أن هذا مبدأ شرعي، كل ما أخبرها بشيء قالت كذب. لكن ما الذي يجوز؟ فقط فيما يتعلق بما لا يعني يخرج عن نطاق هذا هذا هذا الإطار، وهذا أنني يعني أحترمها وأن أحترمك وأنت أم أولادي، وأنا خاصة إذا تزوج عليها زوجة أخرى وأنت الأفضل وأنت الأولى، يعني هكذا يعني يسترضيها بالكلمة الطيبة ولو لم يكن في قلبه الحب الكامل، إنما حتى لا يقع الشقاق في داخل الأسرة. أما لو فتح الباب للكذب على المرأة من الرجل وللكذب من الرجل على المرأة ومنها على زوجها، ما وقع لارتفعت الثقة بينهما. مع أن الحديث الذي فيه جواز الكذب بين الرجل والمرأة يحتاج إلى مراجعة في الحقيقة. ثم قال تعالى، هذا إشارة إلى الرجل الفار عن المجتمع المسلم: ومن يشاقق الرسول، أن يذهب إلى شق الكفار، من بعد ما تبين له الهدى، يعني قد رأى الإيمان وقد رأى الإسلام وقد رأى الحق، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى، أي لا نعينه ولا نوفقه، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشافعي رحمه الله أخذ من هذه الآية دليل حجية الإجماع، يقول أن إذا أجمع العلماء فهذا سبيل المؤمنين، الذي يتركه ويذهب إلى غيرهم فقد نقض الإجماع وخالف الأمة. فإذا هذا دليل على أن سبيل المؤمنين إذا اتفقوا على شيء فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وهذا جعل الله هذا يعني مما يجب الالتزام به وعدم مناقضته وعدم الخروج عليه، فلا يخرج عن جماعة المسلمين إذا اتفقوا على شيء. هذا دليل على أن الله يعصم الأمة من الضلال، فالذي يترك النبي صلى الله عليه وسلم ويترك هديه وشريعته فهذا متوعد بالعقاب، ثم الذي ينحاز إلى الكفار كذلك متوعد بالعقاب. نعم. قال لم يعد وقت هناك. طيب نعود إلى قضية الصلح، فإن الصلح يعني هنا جاءت فيه الأحاديث تحث على الصلح بين الناس، فإن التهاجر قد يرفع الرحمة عن المجتمع وقد يرفع الرحمة عن المتهاجرين، فيجب أن نسعى للإصلاح بين الناس ولا ننتظر أن يطلبوا منا الإصلاح. إذا عرفنا أن فلان وفلان وقع بينهما خلاف، أو بين رجل وزوجته، أو ولد وأبيه، أو أخ وأخيه، وجب أن نسعى إلى أن نصلح بين الطرفين، وألا نوسع دائرة الخلاف، وألا نكون سببا لإيجاد الخلاف، بل نحاول أن نصلح بينهما. وهذا من أعمال البر التي حث عليها تعالى بقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الصدقة هي المال الذي يعطى للفقير، والمعروف ليس خاصا في الصدقة، قد يكون في الصدقة وقد يكون في تيسير العمل لفاقد العمل، وقد يكون تيسيرا لمن أراد الزواج. المعروف أعم والصدقة أخص. ثم الإصلاح لا يكون إلا بين مختلفين، المعروف بين من لا يكون، يعني ليس المعروف يشمل يعني يشتمل أو يشير إلى غير المتخاصمين، إلى الناس الذين ليس بينهما خلاف وإنما فيهم حاجة، لهم حاجة، عندهم ضائقة مالية، عندهم يعني أمر يحتاجون فيه إلى من يساعدهم عليه، يعني تسعى إلى تحقيق أو إلى قضاء حاجة أخيك المسلم. قد يكون له حاجة عند غيره، عند سلطان أو عند أمير أو عند تاجر أو عند أبيه أو عند أخيه، هذه ليست في يعني ليست قضية خلاف. أما الخلاف يسمى فيها الصلح، تصلح بين الناس، تصلح ما فسد، لأن يجب أن تكون العلاقة بين المسلمين صالحة، فإذا فسدت وجب أن تعاد، وسماها الله صلحا أي إصلاح ما فسد. وهذا يتم من خلال الأفراد أو من خلال اللجان أو من خلال المؤسسات، فنحن في حاجة إلى الإصلاح. والذي يذهب إلى القضاء يرى الخلافات العجيبة بين الأزواج وزوجاتهم، وبين الآباء وآبائهم، وبين الإخوة وإخوانهم. لماذا كثرت هذه القضايا والمشاكل؟ لأننا قد قصرنا في جانب الإصلاح. ويجب أن تكون هناك لجان صلح في كل حي، إما في داخل يرأسها إمام المسجد، أو تكون يعني ينبغي أن يكون هناك صلح، يعني لجان تصلح بين الناس، لأن الناس كثيرا ما يختلفون على المال، يختلفون على الأراضي، يختلفون على الحقوق، فلا بد من لجان تصلح قبل القضاء. القضاء إنما يجري فيه البت في القضية بالحكم، والحكم إذا وقع لا تكاد تعود النفوس إلى ما كانت عليه، لكن لو كان الأمر بالصلح لكان هناك مجال لالتقاء النفوس. فهذا حث على هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول: شخص دعي لحفل الزواج من قبل بعض الأرحام ولديهم مخالفات شرعية في هذا الزواج، فهل يجب عليه الحضور وهل يأثم إذا لم يحضر؟ إذا كان هناك مخالفات شرعية يعني صحيحة غير متوهمة، لأن يعني الشخص قد يعني يتوهم هناك مخالفات شرعية في شيء معين ولا يكون مخالفة شرعية، فإذا عرف أنه مخالفة شرعية وحضوره لن يغير من هذه المخالفة فليس واجبا عليه أن يحضر، لا يجب عليه الحضور. وكذلك النساء إذا كان هناك مخالفة شرعية فالحضور قد لا يكون واجبا، بل قد يكون يعني مكروها إذا حضر الشخص. بعض الناس يتعوذ من الشيطان عن التثاؤب، هل ذلك مخالف للسنة؟ وما السنة في ذلك؟ ما أذكر أن هناك يعني حديث يقول أنه يتعوذ من الشيطان، لكن قد ورد حديث ما أدري عن صحته أن التثاؤب من الشيطان، لكن مدع صحة الحديث الله أعلم. فإن ثبت صح الحديث فيكون التعوذ من الشيطان من فعل، إذا كان هذا من فعله فجاز إن شاء الله ولا حرج بذلك. هل الكفار لا يحاسبون؟ الكفار يحاسبون، لكن لا يتوزن أعمالهم، يحاسبون على أعمالهم، ولا كيف يعاقبون؟ لا بد من إقامة الحجة عليهم في الآخرة، لكن الوزن لا يقيم الله لهم وزن، لأن موازنة بين الحسنات والسيئات. حتى أما هذه تكون بين العصاة، تكون للعصاة، أما الكفار فليس لهم ميزان. ما معنى ليس فيه طلبت من العلم ورحلت فيه للعلماء؟ ما معنى أظن يعني؟ وسألت عن صلى الله عليه وسلم لم فسمعت الله يقول ذنبي لا أغفرك، هذا أصلا لا يصح هذا الأثر، لكن قصده أن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لم يجد عالم صحابيا ولا عالما يقول ذلك، لكن هذا مخالف. فابن عباس رضي الله عنهما صح عنه أنه يقول أن القاتل قاتل المؤمن لا توبة له، فإذا هذا الكلام ليس صحيحا، ولهذا يعني دلالته يعني ضعفه ظاهر. يقول أنا شاب ملتزم ولكن تفوتني صلاة الفجر غالبا مع أني أضبط الساعة للصلاة، ولكن في أكثر الأحيان أسمع الجرس ولكن أقوم وأغلقه وأرجع للنوم حتى تشرق الشمس، مع أني والله أندم على هذا الفعل طوال اليوم، فما نصيحتك لي؟ أرجو أن تدعو لي، أسأل الله أن يعافيك. يا أخوتنا، بعض الناس عنده هذا مرض، مرض النوم، وقد كان هذا حتى في حياة الصحابة رضي الله عنهم، كان بعض الأشخاص هكذا مبتلى بالنوم. لكن إن كان هذا مرض يعني ليس باختيارك فأنت معذور إن شاء الله، أنت معذور. لكن إن كنت تتأخر في النوم أصلا، تأتي تنام الساعة الثانية وتستيقظ الساعة الخامسة مثلا أو خامسة ونصف، ثلاث ساعات ونصف ما تكفيك، فتقوم مثقل، فإذا أنت قد قصرت وفرطت. لكن لو نمت في ساعة مبكرة، الساعة الحادي عشرة مثلا أو الثانية عشرة، ونمت خمس ساعات وست ساعات، فأرجو أن تقوم إن شاء الله وأنت يعني نشط. لكن إذا تأخرت في النوم وتسببت في يعني في تأخرك فأنت متسبب. أما إذا كان هذا يعني فيك مرض بدون اختيارك فأرجو الله أنه لا حرج عليك، وتصلي إذا استيقظت من نومك إن شاء الله. يقول نرى علماءنا في وسائل الإعلام كثيرا ما يتكلمون عن حقوق ولي الأمر على الرعية ولا يذكرون الجانب الآخر وهو حقوق الرعية على ولي الأمر، وقد ورد الشرع بحقوق الجميع ليكون العدل والميزان، فهل بينت لنا حقوق الرعية على ولي الأمر؟ لا شك أنه يجب أن تذكر الحقوق جميعا، فولي الأمر عليه حقوق والرعية عليه حقوق. ونحن في هذا الدرس قبل عدة يعني لقاءات ذكرنا هذا في سورة النساء، مرة معنا الآية التي فيها ذكر أداء الحقوق إلى أهلها وذكر العدل بين الناس وطاعة ولي الأمر. فيجب عليه أن يعدل، ويجب على الناس أن يطيعوا، ولا يجوز له أن يأمر بمعصية، وإذا أمر بمعصية فلا طاعة، لكن لا يخرج حتى لا تؤدي إلى فتنة. هذه دائما يذكرها العلماء، ولا أظن العلماء يتركونها أبدا. فما أظن أن هناك منع من أن يذكر حقوق ولي الأمر، يعني ولي الأمر ما هو بشر، ما هو إنسان مكلف، بل الحمل عليه أعظم والحساب في الآخرة عليه أشد، لأن هؤلاء كل هؤلاء في ذمته. فما أظن أن هناك عالما لا يذكر حق ولي الأمر، لكن أحيانا إذا وجد التقصير الظاهر خاصة من المستقيمين أو الاعتداء من المستقيمين باسم الدين وجب أن يكون التصحيح أشد، لأن الذي يسيء ويفسد باسم الدين أضر على الأمة من الذي يفسد باسمه الشخصي. فالوالي قد يفسد وقد يفسد وقد يقع في الحرام لنفسه، لكن الذي يأتي ويفسد باسم الدين هذا أشد وأضر على الأمة وأضر على الدين، فالإنكار عليه أشد، وينبغي أن يحذر منه وأن يصحح خطأه يعني أشد. أما ولي الأمر أو الوالي أو الرئيس أو الزعيم فقد يقع في أكل الأموال، وقد يضع الناس في غير مناصبها، يعني أخطاء دنيوية أو أخطاء شخصية ليست باسم الدين، باسم الشخصي، فهذا خطأ وهذا يعني معصية. لكن الذي يخطئ ويفسد باسم الدين ما ينتج عنه من فعل أشد على الأمة وعلى الإسلام وعلى المسلمين. فأحيانا قد اشتد العلماء على فعل لأنه باسم الدين، سواء حتى لو قام الإمام وقام الحاكم وأفسد باسم الدين هذا أشد. فإذا يعني إلصاق الفعل الخاطئ بالدين أشد. فهذا الذي يعني رأينا العلماء اشتدوا فيه بسبب هذه القضية، والله أعلم. هل هناك كتب تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصل كيفيته ودرجته؟ نعم، من أحسنها كتاب لابن تيمية رحمه الله، كتاب جميل في بابه، عظيم في أسلوبه، يتحدث عن هذه الشعيرة وكيف يجوز، متى يجوز للمسلم أن يأمر ومتى يحرم عليه أن يأمر. قد الإنسان يستغرب، رحمه الله ذكر أنه إذا فعل، إذا كان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غير حكيم وغير غير رؤوف بالناس، فإنه يحرم عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحرم يعني يعصى الله. وهذا غريب جدا، قد يستغربه أن يقول رحمه الله أنت تدفع بنهيك عن المنكر مفسدة، لكن إذا كنت لا تنطبق عليك آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فينتج عنك مفسدة أعظم، ولا تدفع مفسدة بمفسدة أعظم. فهذا الكتاب لطيف جدا، وهو يعني حجمه صغير، وننصح كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب فإنه عظيم في تقعيده وتأصيله رحمه الله. اسم هكذا كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هكذا يعني بهذا الاسم. يقول إنني داء، وهو كذلك في في في في الفتاوى، لكنه مطبوع وحده بمفرده. إنني دائما عندما أرى فاسق مظهر للفسق مجاهر به ألعنه وأسبه وأدعو عليه، فهل هذا خطأ؟ هذا ليس منهج الدعوة إلى الله. لو كان كل ما رأينا مسلم فاسق ألعنه، وقد ذكرنا مرات عدة في هذا الدرس قصة صحابي من الصحابة شرب الخمر، صحابي في مجتمع الصحابة تحت تربية النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر، لماذا؟ لأنه كان قد ألفها قبل الإسلام، وصعب عليه بعد الإسلام أن يتركها، ولهذا كان يقع، لكن عنده إيمان فشرب الخمر فجيء به فضرب الحد، وكان اسمه عبد الله ولقب بحمار، وبعد فترة قبض عليه يشرب الخمر يعني وقد سكر، أتي به مرة ثانية وضرب الحد، وبعد فترة شرب الخمر وسكر وأتي به وضرب الحد. قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وهذا عاصي وهذا فاسق، لكن الأدب الشرعي في مقابلة المعصية، فلا تعتدي. العاصي مسلم مريض يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى رفق، يحتاج إلى لين، أما تسبه وتلعنه فليس هذا منهجا سليما، وهذه غيرة ليست غيرة شرعية. ماذا يفعل من اغتاب أشخاص لا يعرفهم؟ يستغفر الله لهم ويدعو لهم بأن يعني أن يعني يعفو عنهم، ويعني حتى يرى أنه قد يعني أدى ما عليه، والله أعلم. هل يجوز لأحد من البشر أن يذكر ضمير الجماعة نحن عندما يريد أن يتحدث عن نفسه وعن أفعاله؟ إذا كان الشخص، يقول العلماء هذه ضمير الجماعة تأتي لثلاثة يعني صيغ أو ثلاثة أغراض. الغرض الأول أن يكون المتحدث عظيم وهو رب العالمين ولا أعظم من الله، فيجوز أن يقول أنا، يقول إن ونحن فعلنا ونفعل وأمرنا رب العالمين، أو يكون الشخص له رئيس، رئيس له أتباع ينفذون أمره، فلا يتصرف ولا يستطيع أن ينفذ أمره إلا من خلالهم كالزعماء والرؤساء، فلو لم لو عصوه ما نفذوا أمره، ما استطاع أن ينفذ أمره. فإذا تكلم باسمه وباسم أعوانه فيقول نحن، أنا وأعواني، أنا ومنفذ أمري، أما إذا كان الشخص وحده وليست له أعوان وليس له أنصار ويقول نحن لا، هذا لا يجوز، لأنك نحن من أنت؟ لا أنت عظيم ولا لك أعوان. فيقول علماء المتحدث باسم الجماعة يجوز أن يقول نحن وأنا، وخاصة ممن يكون له أعوان لا يتحقق فعله إلا من خلالهم. هنالك من يقول إن شروط التوبة الأربعة بدعة لا دليل عليها من الكتاب والسنة. بعض الشباب عنده يعني عجلة في إطلاق الأحكام، الذين يقاعدون من علماء الأمة الكبار إذا تحدثوا فلتخرس ألسنتنا. علماء الأمة من أنت؟ لو كنت في عهد في عصره ربما لا يرضى أن تكون قائدا لدابته. من أنت؟ المتكلم بهذا أحد أعلام الأمة العظام وقد أقرها العلماء. فهذا أحيانا العجلة والمراهقة الفكرية كما يسمونها تجعل الشخص يزبب قبل أن يحصرم. يقال أن أبو حنيفة رحمه الله كان عنده تلميذ جلس عنده فترة من الزمن قصيرة ثم رأى أنه أصبح عالم واستقل يفتي في طرف المسجد، فدس له بعض الطلاب يسألوا عن مسألة فيها شيء من الخفاء فما عرف يجيب. فبعد فترة جاء عند الشيخ قال يا شيخ يعني سألوا عن المسألة نفسها. قال يا بني زببت قبل أن تحصرب، يعني الزبيب الآن يأتي أول شيء يعني أخضر اسمه حصرم ثم ينتقل يصبح عنب ثم يصبح زبيب. بعض الناس يقفز من الحصرم إلى الزبيب وهذا ما يمكن، هذا يأتي زبيب زبيب يعني حامض ليس هذا يعني طعمه كريم ما يعني ليس فيه ذوق. فالشاهد يا أخوتنا يعني هذا التعجل في إطلاق الأحكام بدعة، كل فعل بدعة عجب، يعني هذا تقعيد عجيب جدا، تقعيد من كلام من خلال الآيات القرآنية والحديث النبوية وليس هناك ما يدل على نقضها من الشريعة. الشخص يندم على ما يفعل، هل تصح التوبة بدون الندم؟ سؤال، كيف أتوب وأنا ما ندمت ثم أعزم؟ هل تصح التوبة وأنا أعزم أن أعود؟ ما تصح التوبة. إذن هل تصح التوبة وأنا على المعصية؟ إنسان يدخن يقول توب يا الله قال استغفر الله، هذا صادق؟ هذا كذاب. فكل الشروط الثلاثة في حقيقة يعني تقرها الشريعة وليس هناك ما يمنع يعني ما ينقضها. فإطلاق والكثرة إطلاق البدع على اجتهادات العلماء هذا فيه مراهقة عقلية وفكرية لا ينبغي التعجل فيها، وليس كل شيء بدعة. إذا كان هناك هل البدعة تطلق على ما يخالف السنة أو على إحداث أمر يعني تعبدي؟ أما على وضع القواعد الشرعية الآن قواعد الفقه الإسلامية قواعد فقه وهي قواعد بنيت على آيات على أحكام على نصوص كثيرة، هل هي بدعة؟ أصول الفقه هل هو بدعة؟ أصول النحو هل هو بدعة؟ تفسير القرآن هل هو بدعة؟ هذا كلام عجيب يا أخوتنا. أحيانا بعض الأشخاص يعني يكون فكره ضيق وإدراكه ضيق ويفسد أكثر مما يصلح باسم الإصلاح، والله المستعان. جماعة صلوا صلاة الفجر في الركعة الثانية، نسي الإمام الفاتحة وقرأ السورة المباشرة ولم يخبره الناس إلا بعد صلاة الظهر. ما شاء الله، كل جماعة قرأ سورة بعد الفتح، يعني هذا في الصباح والناس والعقل لا زال يعني ما بعد بدأ في العمل. كيف لو كان في الظهر ولا كان في العصر؟ لو أن رجعت في الظهر ولا في العصر صلاة جهرية خلطنا كثيرا، لكن من رحمة الله ما جعل في النهار وقت العمل صلاة جهرية، جعلها وقت إما قبل بداية العمل وإما في آخر النهار بعد نهاية العمل. ولا لو جعل لنا صلاة كما يقال أحد الأشخاص وقف في الصلاة وقرأ التحيات جهرة بدل الفاتحة قبل قال التحيات لله وناس وراءه، فأحيانا الشخص يخطن ينسى، الإنسان بشر. لكن الفاتحة يقرأ الشخص يعني الركعة في الركعة السورة الثانية ولم يقرأ الفاتحة ولم ينبه أحد من الناس إلا بعد صلاة الظهر، فهذا الحقيقة الله أعلم بالصلاة، وهذا يستفتى فيها المفتي بارك الله فيك. أنا شخص أصرفت على حقوق الناس منذ أن كنت شابا من 30 سنة أو أكثر، وبعد أن تزوجت ومن الله علي بالهداية والناس هؤلاء منهم من مات ومنهم ولم أقدر على أعلم عن مكان، فكيف يحبطنا الشخص إذا كانت عليه حقوق للناس ويعرف أشخاصهم فليعدها إليهم ويتلطف في طريقة إعادتها بشرط ألا ينتج عنه مفسدة أعظم. يعني يتلطف في طريقة إعادة الحقوق إلى أصحابها، وألا يعني يترتب عليه مفسدة أخرى. وأما إن كان لا يعرفون فيدعو لهم ويستغفر لهم، وإن كان في مال يتصدق به عنهم، ونسأل الله أن يغفر له، فإن الله إذا تاب العبد تاب عليه وقضى عنه إن شاء الله دينه. تقول زوجتي إذا عرفت عندي مال كثير طلباتها تكثر يعني وكذا، وإلا فماذا أصنع؟ لا تخبرها، يعني الشخص لابد يخبر زوجته بكل ما عنده في البنك أو في الفلوس. فإخبارك زوجتك بالمال ربما يجعلها يعني أحيانا بعض الزوجات يكون عندها تفكير تقول لو زاد ماله تزوج، إذا لها الحل إيش؟ أقضي على ماله كل يوم، كل شهر، كل سنة أثاث جديد، كل سيارة سيارة، كل سنة سيارة جديدة، حتى لا تفكر في الزواج. ربما قد يعني زوجته تقول يعني يكون هذا تفكيرها، أو يعني ترهقه بالطلبات. ولكن أنت لا تقصر على زوجتك، الزوجة لها عليك حقوق، فلا تبخل عليها، يعني تخفي ما عندك حتى تبخل عليها فيما تستحق من مالك. فإن ليس للزوجة إلا زوجها في كسائها وفي نفقتها وفي حاجاتها، لكن لا تسرف، وليس شرطا أن تخبر زوجتك بما لديك من المال. بارك الله فيك. قل في قضية التخاصم بين الأخوان وتوقف الأعمال أخذ كذا، ما والله يا أخي فهمت سؤالك، بارك الله فيك، يعني السؤال خط غير واضح. وهاتان صورتان من صحيفتين، يعني طبعا نحن لا نحب أن نقرأ في المساجد يعني ما يتعلق بالصحف، لكن هذا سنقرأها، وإذا كان فيها شيء يحتاج إلى يعني تنبيه أو رد إن شاء الله نوصلها أو يعني نبلغها بإذن الله. وصلى الله عليه وسلم.